Book 2 39 39 تعطل السيارة Porucha auta أين توجد أقرب محطة وقود؟ Gdzie najbliższa czerpacja stanica? معي عجل مبنشر. Mam defekt. هل يمكنك تغيير الإطار؟ Możecie wymienić koleso? أحتاج عدة لترات ديزل. Potrzebuję par litrów nafty. ليس معي بنزين بالمرة. Nie mam już żaden benzin. هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ Macie náhradný kanister? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Gdzie si môžem zatelefonovať? أحتاج لخدمة سحب السيارة. Potrebujem odťahovú službu. أبحث عن كراج تصليح. Hľadám autoopravovňu. لقد وقع حادث سيارة. Stala sa nehoda. أين يوجد أقرب تليفون؟ Gdzie najbliższy telefon? هل معك جوال؟ Máte pri sebe mobilný telefon? نحتاج إلى مساعدة. Potrebujeme pomoc. أتصل بطبيب. Zavolajte lekára. أتصل بالشرطة. Zavolajte políciu. رخصك من فضلك. Vaše doklady, prosím. رخصك القيادة من فضلك. Váš vodičský preukaz, prosím. رخصة السيارة من فضلك. Váš technický preukaz, prosím.